قصدت باب رحمتك وغير بابك انا اقصد مين؟ قال الباب مفتوح لكل التائبين، اللي انت عامل كبير قول لي كبير على مين؟ يا مناس قالوا احنا دلوقتي في التراب نايمين، لا نفعهم مالهم ولا نفعتهم الفدا دي. القبر يقول للشقي تعالى هنا يا لعين، يا ما افتريت عالناس وكان قلبك حجر نايبين، لا ضم عظمك يا عاصي كما الحديد نايبين. دلوقتي اجي لنا فرق ما بين قلبي، منابك الا عذابك واتجمعوا القلب. حاسب وراك محاسب وكله سلف ويديك امانه يا قلبي، امانه يا قلبي. لو حبيت حب ناس حلوين، لو حبيت حب ناس حلوين، لو حبيت حب ناس حلوين. سألت الشيخ وعالي، سألت الشيخ وعالي، بص لي وقال اللي معها ربنا يحمي الجمايل وما استواش. ودوه العياده لا نفع له رباط ولا شاش، ما بتفضحهاش. واحفظ لساننا من الغلطة ولا نقولها. لأجل النبي، لأجل الحبيب، لأجل الحبيب، حبيبك النبي تسترها ما تفتحهاش يا ربي، لأجل النبي تسترها ما تفتحهاش. واحفظ لساننا من الغلطة ولا نقولهاش. عجبي على عبدي على تقوى الإله عاش، عجبي على عبدي على تقوى الإله عاش، ونظف ضميره ونفسه للمخلوق ما زلهاش. يا مناس من سبى في الدنيا لكن المولى ما فضحهاش. يا سيدنا الحسين، يا سيدنا الحسين، يا ابو علي، يا ابو علي، يا زين العباد، يا زين العباد، نورك من قال، نورك من قال، يا أبا العينين، يا أبا العينين، يا أبا العينين، يا أبا اللسانين، يا أبا اللسانين، يا أبا اللسانين، يا بدوي، يا بدوي، يا بدوي، يا بدوي، يا ام الحنان، يا عليا المآب، يا ام الحنان، يا عليا المآب، يا بنت الكرام، يا بنت الكرام، يا امام يا شفع، يا امام يا ليس، يا امام يا وقيع، يا قاضي يا بكار، يا سيدي عقبة، يا ابن نافع، يا ابن نافع، ربع يا عدوي، ربع يا عدوي، يا محبة إلهي، يا شوية حني، يا طبيب ما توصف ليش دواتك، أمانة يا طبيب ما توصف ليش.